想跑过去。 好， 你也得记住了，我了。 أفمن هذا الحديث تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فمن هذا الحديث تعجبون. تعجبون وصدقكم ولا تبكون وأنتم سامدون. الله الله ولا تبكون وأنتم سالدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كذبت قبلهم قوم يا رب الله تبارك وجعلنا ربنا فالتقينا Look at فجاء ربه الله الله الله الله Oh,

Thank you. What?